الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بعنايتك، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فإن هذا القرآن كما تعرفون هو كتاب الإسلام الخالد، وهو كتاب الإسلام الأول والأعظم الذي تقوم على أساسه عقائد الدين وشريعة الدين، والذي تنبثق منه أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ومعاملات المسلمين. ومن أجل ذلك اتجهت جهود المناهضين للإسلام قديما وحديثا إلى محاولة زعزعة اعتقاد الناس في صحة هذا القرآن وفي مصدر هذا القرآن. ولذلك حديثنا في هذه الليلة هو دفاع عن القرآن. أعداء الإسلام يثيرون الشبهات الكثيرة لزحزحة المسلمين عن دينهم، ولذلك كما قلت في أول الدرس في هذه السلسلة المباركة، من الواجب على جميع العلماء أن يردوا هذه الشبهات. بذل الوثنيون المكيون قديما جهدا عظيما في مقاومة القرآن، وفي الزعم بأنه ليس من عند الله، وزعموا أن القرآن أساطير، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. والقرآن حكى ذلك عنهم أيضا في سورة الفرقان، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، فهو من عنديات البشر وليس من وحي السماء، وقالوا أن القرآن قول ساحر أو قول كاهن، وربنا رد عليهم وما هو بقول ساحر وما هو بقول كاهن، إلى أن اتهموا النبي نفسه بالجنون، فرد ربنا عنه وقال وما صاحبكم بمجنون. وكانوا يهدفون من وراء ذلك كله إلى إبطال القول بأن القرآن منزل من عند الله، وبأنه وحي من السماء لهداية البشر، نزل على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحديث حذا عدد من المستشرقين المتحاملين على الإسلام في موقفهم من القرآن حذو المشركين القدماء عباد الأوثان، فهم في ذلك يأتون بشبهة مكررة. وأنا قلت في أول هذه السلسلة معظم هذه الشبهات مكررة، فهم في ذلك أتباع مقلدون وببغاوات حاكية تهرف بما لا تعرف. ومن الشبهات التي يلقي بها هؤلاء في طريق المسلمين لتشكيكهم في القرآن الآتي: يقولون إن القرآن من صنع محمد، فهو من تأليف البشر، وليس من وحي السماء، ويقولون تزعمون أن كتابكم معجز وأنه لا يستطيع أي أحد أن يأتي بمثله. كيف ذلك وقد جاء مسيلمة بمثله، وقد جاء البهائيون والبابيون من الفرق الضالة بمثل القرآن، والآن على شبكة الإنترنت نرى كتابات كثيرة كتبها أناس كثر حاكوا بها القرآن وهي مثل القرآن، وده موجود فعلا. وبين الحين والحين تأتينا وريقات، ومن شبههم في القرآن يقولون مما يدلل على أن القرآن من صنع البشر أنه ملآن بالمتناقضات، ومما يدلل على أنه من صنع البشر أن فيه تكرار كثير جدا وتفكك في وحدة الموضوع. أربع شبهات زعموا أن القرآن من صنع البشر، زعموا أن القرآن ملآن بالتناقضات، زعموا أن القرآن فيه تكرار كثير وذلك دليل على أنه من صنع البشر، زعموا أنه ليس بمعجز بدليل أن هناك من جاء بمثله كمسيلمة الكذاب. والرد على هؤلاء في غاية السهولة واليسر لكل من كان عنده شيئا من علم أو بقية من عقل أو شقشقة من ضمير. ونرد فنقول بعد الاستعانة بحول الله وقوته، من الثابت تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمي بعث في بيئة أمية، ولذلك عين عددا من الصحابة لكتابة ما ينزل عليه من وحي السماء. والسؤال كيف يستطيع أمي أن يطلع على الكتب السماوية السابقة، ومتى وكيف حدث ذلك؟ فقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في مكة حوالي 13 عاما، ولم يثبت تاريخيا أنه كانت له صلات بيهود ولا بغيرهم على الإطلاق. وأما قصة بحير الراهب الذي التقى به رسولنا عندما خرج في رحلة تجارية مع عمه إلى الشام، وكان عمره حين ذاك 9 سنوات وفي رواية 12 سنة، فإن هذه القصة تناولها جهابذة علماء الحديث بالرد والنقد. ولك هو نقل القرآن ده اخترعه، تلقاه من بحير الراهب لما خرج في التجارة والتقى ببحير الراهب وأكل معه، والقصة الطويلة اللي مع الأسف بعض الوعاظ يقصونها عليه. أولا هذه القصة ماذا قال فيها جهابذة علماء الحديث؟ الإمام الذهبي ابن القيم قال الذهبي: هذا الحديث أظنه موضوعا، يعني مكذوبا، وبعضه باطل، وذلك لأن في هذه القصة أن بحير الراهب لما خوف أبا طالب من خطر يهود على النبي أمر أبو طالب أبا بكر وبلال أن يصحب النبي في العودة إلى مكة، مش كده؟ هي القصة كده. قال له ده نبي وأنا خايف عليه اليهود يقتلوه، أعده إلى مكة. قال له قم يا أبا بكر معه يا بلال اصحب محمد إلى مكة، مش كده؟ قال الذهبي: وأين كان أبو بكر في هذا الوقت؟ ومعلوم أنه أصغر من النبي بسنتين ونصف. النبي كان عنده 9 سنين وقتها، أبو بكر كان عنده كم سنة؟ 6 سنين ونصف. وبلال أصغر، يعني أبو طالب بعث ابن أخيه اللي خايف عليه من القتل في صحبة طفلين، ما هذا؟ وأين كان بلال أصلا في هذا الوقت؟ يمكن ما كانش اتولد لسه، سبحان الله. ولو كان موجود فلم يكن أبو بكر اشتراه إلا بعد بعثة النبي محمد. هو اللي حرر بلال مين؟ أبو بكر. حرره إمتى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنا لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب له: ولا تذاكرت قريش هذه القصة ولو وقعت لاشتهرت ولا تناقلوها ولربما دخلوا في دين الله أفواج. مش كده ولا إيه؟ كذلك لو وقع ذلك وكان عند النبي علم منذ صغره بأنه سيكون نبي وسيأتيه الوحي لبقي عنده كما قال الذهبي حس النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي عليه بالغار ولما جاء إلى خديجة خائفة. ده هو فوجئ بذلك، بوغت بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم لو أثر هذا الخوف في أبي طالب على ابن أخيه حتى رده إلى مكة، فكيف طابت نفسه أن يتركه يتاجر بمال خديجة ويسافر إلى الشام؟ ما هو ده حصل في مستقبل الأيام. ثم لو كانت القصة صحيح، فكيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في التاسعة من عمره تلقى علم التوراة في سويعة الطعام التقى فيها مع بحيرة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فضلا عن حاجز اللغة؟ في الوقت ده ما كانتش فيه ولا نسخة من التوراة ولا الإنجيل مكتوبة بلغة العرب، بالعبرانية، يبقى حاجز اللغة أيضا. ثم أخبروني أين تعاليم التوراة فيما جاء به رسولنا محمد؟ ده من خصائص ديننا مخالفة أهل الكتاب، صح؟ خالفوا اليهود والنصارى، أطلقوا اللحى وجزوا الشارب. اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لا يآكلونها ولا يشاربونها، النبي يقول لك افعل كل شيء إلا الجماع، حتى أن اليهود شعروا بذلك وأخبروا بذلك، قالوا: ما يدع محمد أمرا نحن عليه إلا وخالفنا فيه. صلى الله على رسول الله، ما فين بقى اللي قلت فيه؟ فين؟ سبحان الله. ثم لماذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما بعد لقائه ببحيرة ليعلن عن دعوته لو كان اتفق معاه؟ لماذا صبر 30 عاما؟ ألا إن هذه قصة باطلة منكرة مثلا، وسندها ملآن بالطعون، وهي غير معقولة ولا مقبولة، حتى أن واحدا من المستشرقين الكافرين قال بذلك، مستشرق اسمه هوارت، يقول عن هوارت: إن قصة بحيرة الراهب مختلقة من أساسه، يعني فبركة، مختلقة من أساسه، والدور المسند فيها إلى الراهب السوري بحيرة مجرد قصة من نسج الخيال. راجع مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الله دراز. ثانيا، من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه لم يكن مشهورا بين قومه بالفصاحة ولا بالبلاغة، صح؟ يقول لك القرآن البليغ ده من تأليفه. طب هو النبي قبل البعثة كان مشهور بالفصاحة؟ كان مشهور بالبلاغة؟ كان مشهور بالخطابة؟ اطلاقا، بل ولم يقل الشعر ابدا، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، ولو حاول ما يعرفش. ربنا قال في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لو حاول يستشهد بأبيات غيره يغلط. اللهم صل على محمد. فهو الأمي الذي علم العلماء صلى الله عليه وسلم. كتابه هو اللي ألفه إزاي؟ 40 سنة غير معروف بالفصاحة ولا بالبلاغة، مرة واحدة في ثواني يأتي بهذا الكلام المعجز الذي يشهد له أفصح فصحاء العرب بالحلاوة والطلاوة. ألا إن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله. القرآن يا سادة تحدى العرب وهم البلغاء والشعراء والفصحاء، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، وظل التحدي ساريا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ولم يستطع أحد ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال ربنا سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أي نعم، لقد كان العرب المكذبون للرسول حراصا على اتهام القرآن بكل ما ينفي عنه أنه وحي منزل من عند الله. فهل سمعتم مرة أن العرب الفصحاء قالوا القرآن كتاب ممل، في تكرار كتير، أو في تناقض، أو في أخطاء لغوية؟ بعض المغفلين من المستشرقين يقول لك القرآن في أخطاء لغوية. يا أمور أمور يا هلا يا حبيبي، هو علم النحو اتوضع قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ بعد القرآن. يعني الكسائي اللي هو أعظم علماء النحو في بلده الكوفة، والآخر سيبويه، دول علماء المسلمين أصلا، دول اللي اتلمزوا على القرآن واتربوا عليه، وهم دول اللي وضعوا قواعد النحو. فالقرآن حاكم على اللغة وليس بمحكوم عليه. ومع ذلك كل زعم بأن القرآن أخطأ فيه لغويا رد عليه فحول اللغة، ونفرد لذلك درسا مستقلا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرنا سمعنا عربي فصيح قال القرآن في تناقض، في تكرار ممل بلا فائدة، القرآن في أخطاء لغوية؟ والله ما حدث ذلك أبدا. إنما لما جاء هؤلاء الأعاجم الذين لا يعرفون أسرار اللغة طعنوا بهذه الطعون، والواقع والتاريخ يشهد بعكس ذلك. القرآن شهد له الجن بالعجب: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. شهد له الجن بالعجب، وشهد له فصحاء العرب بالحلاوة. قال الوليد بن المغيرة وهو شاعر وغيره: لما سمع القرآن إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. بل من الشعراء لما أسلم وسمع القرآن من كف عن الشعر، بطل يقول شعر. زي مين؟ لبيد شاعر الفحل، لما أسلم وسمع القرآن بطل يقول شعر. شعر إيه بقى أمام هذا الكلام الفصيح المعجز؟ أي نعم، اسمع هذا الموقف العجيب الذي أدلل به على أن العربي الأصيل أدرك بعض أسرار البلاغة في القرآن بفطرته، بل أقول حتى الصبية من العرب الفصحاء أدركوا ذلك. إليك هذه الواقعة: حدث الأصمعي قال: مررت بصبية وهي تغني وتنشد، أستغفر الله لذنبي، قبلت إنسانا بغير حله مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصله. قال الأصمعي: فقلت لها: قاتلك الله، ما أفصحك. فصيحة جدا. فقالت: أتقول عن هذا فصاحة؟ مع قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال: قلت للصبية وما فيها؟ قالت: سبحان الله، آية واحدة جمع ربي فيها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. شفت الفصاحة؟ صلوا على رسول الله. من الطرائف هنا ان الشيخ كشك الله يرحمه وهو صغير كده لسه الطويل بعلم راح يخطب الجمعة، هو يحكي عن نفسه، عنده بتاع 15 سنة ذهب ليخطب الجمعة في بلد ريفي، فكان لابس على رأسه طاقية، فواحد من الناس الطيبين قال له: ما ينفعش تخطب الجمعة بلا عمامة، لازم تتعمم. هو مش لازم، إنما من سمت الوقار أن تضع غطاء على رأسك، كل سوى عمامة غطرة شماغ ماشي، ده وقار خطيب الجمعة. الإمام يلبس ثياب الوقار يتشبه بالنبي وبالصحابة، فأصر على أن يلبسه عمامة. طيب أنا على رأسي غطاء رأس طاقية، قال له: أبدا، البس عمامتي. فخلع الرجل العمامة من على رأسه، أضعها على رأس الشيخ كشك، فغابت رأسه في العمامة إلى منخره، يعني السلطانية مش عمة كبيرة، فبقت غطت يمكن نازلة على عينيه. وخطب الجمعة وأخذ العرق يقطر منه، وكان في حر شديد. وبعدين بعد ما خلص، واحد ابن حلال، في ناس كده تحب ايه تتفلسف وتتفزلك وتفرض عضلاتها على اي نبتة خير تعلم الناس، بدافع الحقد، بدافع الحسد، بدافع اظهار انه عالم. في ناس مرضى كده، قام قايم له قال له: يا ابني اني سائلك، تفضل. قال له: هات لي ايه من القرآن فيها امرين ونهيين وبشارتين وخبرين. الشيخ يقول: قلت في نفسي خبرك اسود، يعني تخيل واحد يتخيب السؤال كده، هات لي آية في القرآن فيها أمرين وخبرين وبشارتين ونهيين، دي عايزة كمبيوتر، يعني ده مش سؤال يطرح على عالم، دي مسائل تعرف، زي يقولك القرآن فيه كم كلمة، طب فيه كم حرف، يعني هذه معلومات تمثل ثقافة، ما تعملكش عالم، مش قضية يعني. فبقدر ربك، هو بيقول انه في اليوم ده هو بيفطر، واحد صاحبه جايب له طعمية في قرطاس، فبعد ما أكله قال له: يا خبر أبيض، ده في حتة معلومة مكتوبة في القرطاس ده. قال له: إيه؟ قال: آية في القرآن فيها خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. قال له: أعرف. فقرأ الآية، فلما الرجل سأله في المسجد حتى يعجزه قال له: بس كده سهلة، اسمع يا سيدي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الآية بسرعة البرق. فلذلك قال إيه هو؟ قال لك: أي ورقة فيها علم اقرأها، ورقة طعمية، ورقة فول، ورقة جبنة دبل كريم، اقرأها يكرمك الكريم. ده كلامه بالحرف، الله يرحمه، صلوا على رسول الله. عود إلى ما كنا فيه، هذا شأن صبية أدركت بفطرتها بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، مع أنها لم تدخل معهدا ولم تنتسب إلى جامعة، لكنها كانت عربية الطبع والسليقة، فما للأعاجم وبلاغة القرآن، وما للحدادين وصوغ اللآلئ، إيش فهم الأغبياء الجهل دول بالقرآن وبأسرار القرآن. كذلك من ردودنا على هؤلاء في أن القرآن من عند الله، أن القرآن اشتمل على علوم كثيرة تعجز البشر من الناحية البلاغية، من الناحية العلمية التجريبية. احنا كل يوم بنسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أولم يذكر القرآن في آياته النظرية العلمية الدقيقة جدا لتطور الجنين في بطن الأم، مش كده ولا ايه؟ طب هو النبي كان طبيب، كان عنده معامل وأشعة تلفزيونية يصور الجنين، من الذي أخبره بذلك؟ الله. إذن هذا كتابه، ذكر القرآن حقائق علمية عن المطر وعن السحاب وأنواع السحاب والجبال، كتب بقى كتب كتبت في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مش كده؟ ما عندكم تقريبا كل أسبوع أو الدكتور زغلول النجار له مقال في جريدة الأهرام عن الإعجاز العلمي في في القرآن الكريم، وله محاضرات مصورة وكتب وغيره، وسبقه إلى هذا عشرات، لكن هو الذي اشتهر هو الشيخ الزنداني في ذلك. الله أسأل أن ينفعهما بكل ما قال، وأن ينفع عامة الناس بما يقول، اللهم آمين. ذكر القرآن حقائق علمية بخصوص أذى المحيط وضرر الخنزير والخمر والميتة والدم. الطب أثبت الآن أن الحيض أذى، وأن لحم الخنزير فيه أذى، وأن الميتة فيها أذى، وأن الدم فيه أذى، وأن الخمر فيها أذى. ما كانش النبي عنده بقى معمل تحاليله بيحلل، هذه حقائق علمية مذهلة أخبر القرآن عنه. أخبر أن الجبل وتد، وجعلنا جبالة أوتاد، وفعلا العلم الحديث أثبت أن الجبل تلتينه تحت وتلتلته على سطح الأرض. كلام كثير جدا أثبت. أتكلم عن علم البصمات، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان أطراف الأصابع البصم، أنت فاكر يا من تنكر البعث إن ربنا يعجزه أن يجمع عظامك؟ ده هيجيب بصماتك اللي أنت متفرد فيها عن كل البشر، حتى لو اتنين توأم البصمة مختلفة، ربنا هيجيبك وهيجيب بصمتك. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ومن هذا كثير، ارجعوا إلى كتب ومحاضرات الدكتور زغلول النجار، وإلى كتب ومحاضرات الدكتور عبد المجيد الزنداني، تجدون فيهما العجب. بل ولقد أسلم مئات وألوف من فحول علماء العلم التجريبي عندما وجدوا إعجاز القرآن العلمي. إذن هذا كتاب من عند الله، وحي أوحى به رب السماء إلى سيد البشر في أرضه، إلى رسولنا محمد. وهذا طبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي، وشهد شاهد من أهلها، درس الكتب الثلاثة دراسة علمية، وخرج منها بكتابة كتاب اسمه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. كتاب مطبوع، قال فيه: وكان من ثمرات دراسته الحرة أن أسلم عن يقين بإلهية القرآن. قال لا، الكتاب اللي فيه معجزات ده في علم الأجنة وفي علم الجيولوجيا وفي السحاب والجبال وكذا وكذا وكذا وكذا، هو من عند من؟ هو من عند الله، فأسلم. كذلك من ردنا على هؤلاء أن القرآن كتاب معجز، لا يقدر أبدا أي بشر على أن يأتي به أو بمثله. يدلل على ذلك إعجاز العلمي، يدلل على ذلك إنباؤه عن بعض أمور الغيب التي وقعت كما أخبر. صح، ده القرآن أخبر ببعض حقائق الماضي، وده غيب بالنسبة لي. أنت شفت آدم؟ آدم بالنسبة لك غيب من غيوب الماضي. فصل القرآن في ذلك قصة الخلق، قصص الأنبياء، حياة الأمم السابقة، قصص الصالحين، وخالف في ذلك أهل الكتاب في أمور كثيرة ما نقلش عنهم، بدليل أنه خالفهم. أو لم يخالفهم في قصة الخلق؟ هم يقولون أن السبب في الخطيئة من؟ حواء. القرآن برأها. هم يقولون أن الذي صنع العجل الذهبي ليعبده بنو إسرائيل في غياب موسى هارون، وهارون اللي عمله. القرآن برأه. وقال الذي صنع ذلك من؟ السامري. هم زعموا أن سليمان ساحر. القرآن برأه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك أخبر القرآن عن بعض غيب المستقبل ووقع الخبر كما أخبر. يبقى زي من عند نبي، لما القرآن يقول لك بعد 7 سنين الروم بعدما هزموا من الفرس سينتصرون عليه، ده غيب ويقع الخبر كما أخبر القرآن. في سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أخبر القرآن بفتح مكة في مستقبل الأيام وفتحت. أخبر القرآن بانتشار الإسلام في كل بلاد العالم. والنهاردة لا نجد دولة ولا دويلة ولا جزيرة ولا قرية إلا ويقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كذلك من إعجاز القرآن إعجازه في تشريعاته المعجزة التي لو عمل بها الناس في أي مكان أو في أي زمن لنعموا بالأمن والطمأنينة والسعادة والاستقرار. التشريعات حكيمة جدا، ده احنا كبشر نعمل قانون وبعد 5 سنين نعدله وبعد 2 سنين ننيله ونعدل. الشريعة نفسها حكيمة ما يعرفش بشر يعملها، حتى أن الكفار لجأوا إليها اضطرارا. مش الكفار النهاردة في أوروبا وأمريكا يطلقون؟ من الذي جاء بتشريع الطلاق؟ القرآن. لجأوا له، وده من باب برضه ليظهره على الدين ايه؟ كل ظهور حجة، ظهور حجة دامغة. نضيف إضافة أيضا، لو كان القرآن من اختراع النبي لتشابه القرآن مع كلام النبي. أصغر طفل عندنا لو ذكرت له حديث وقرأت له صورة يقول لك ده كلام ربنا، إنما التاني ده كلام البشر. أسلوب الكلام في السنة كلام النبي نفسه مختلف، مع أنه أفصح ولد آدم. أيوة يلائم بشريته، إنما القرآن له جلاله. حتى أنت لو إنسان عادي بس عربي بتفهم عربي تستطيع أن تميز بين أسلوب القرآن وبين كلام النبي في أحاديثه الإيه؟ النبوي. لو كان كله من اختراعه كان كله يبقى على وتيرة واحد. وأما الرد على الشبهة الثانية التي قالوا فيه إن القرآن فيه تكرار، كله تكرار زي يعني يقول لك يذكر القصة 5-6 مرات ويذكر الآية 5-6 مرات هي هي تكرار، يا ده كلام بشر. نقول له إن هذه الشبهة سببها سوء فهمكم للقرآن وعدم فهمكم لأسرار القرآن. إن القرآن عندما يذكر قصة كقصة موسى عليه السلام، وهي أكثر القصص ذكرا في القرآن، أكثر نبي قصته جت في القرآن مين؟ سيدنا موسى. لأنها مليانة، لأنها ملآنة عبر وعظات ملآنة. إن القرآن عندما يذكر قصة كقصة موسى لا يكررها، فين التكرار؟ وإنما يذكر منها في كل موطن جزءا يناسب سياق الموضوع الذي ذكر فيه، بحيث أنك لو جمعت هذه الأجزاء لكونت وحدة موضوعية وقصة كاملة. يذكر لك هنا مشهد وهنا جزئية وهنا موقف وهناك موقف وهنالك موقف، لما تجمع ده كله تخرج بالقصة إيه؟ كاملة. فين التكرار؟ وأمر آخر، القرآن أصلا كتاب هداية للبشر، ده أهم غرض. هذا بيان للناس، هذا بلاغ للناس، كتاب هداية أصلا قبل أي غرض آخر. وللوصول إلى ذلك لابد أن يطرق الموضوع عدة مرات بأساليب مختلفة، مرة بالشدة ومرة باللين، مرة بالتصريح وأخرى بالتلميح، مرة بالبسط وأخرى بالإيجاز، لأن الناس مختلفون. هذا يناسبه اللين وهذا يناسبه الشدة، هذا تكفيه الإشارة وهذا لابد له من العبارة، هذا يكفيه البلاغ ولو بإيجاز وهذا يحتاج إلى بسط طويل. والله هو الذي خلق الناس وهو أعلم بما ينفعهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله العظيم. فين التكرار في القرآن؟ يقول لك اهو مثلا يعني ربنا يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، خلاص. وبعدين في موضع تاني يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ما دي هي دي تكرار ممل ملوش فايدة. نقول له قطع لسانك يا خبيث يا غبي، من قال أن هذه كتلك؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر حادث ومتحقق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من فقر لم يحدث ولكن يتوقع. يبقى دي زي دي، لا تقتل ولدك من إملاق لأنك فقير وتقول هيزودني فقر، أقتله، سقطي نفسك، أجهضي نفسك. لا تقتل ولدك خشية إملاق، يبقى أنت فقير ولا خايف لما يجي لك تفتقر؟ خايف لما يجي لك تفتقر. فالأولى تكلمت عن فقر حادث، والثانية تكلمت عن فقر متوقع. شوف الدقة القرآنية، إنها من يفهم هذا؟ ولك القرآن فيه تكرار، فين يا حبيبي؟ أهو، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها والأخرى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أهو ما دي هي دي، من قال أن هذه هي تلك؟ ما تيجي نقرأ كويس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الآية هنا تتكلم عن نفس شافعة ولا مشفع فيها؟ يا بتتكلم عن نفس شافعة ولا مشفع فيها؟ شافعة. الثانية بتتكلم عن نفس مشفع فيها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى آية تتكلم عن نفس شافعة وأخرى تتكلم عن نفس مشفع فيها. فين بقى دي زي دي؟ ايه كمان يقول لك؟ مرة في القرآن يحكي عن موسى وهارون، مرة يقولان لفرعون إنا رسول ربك، ومرة إنا رسول ربك. رسول ولا رسولا؟ مرة مفرد ومرة مثنى، ايه المشكلة؟ فين اللخبطة يعني؟ لما تحدثا عن نفسيهما قال رسولا بالمثنى، ولما قصد الحق الذي جاء به قال رسول بصيغة الإفراد، لأن الحق الذي جاء به واحد، وقد جاء برسالة واحد. وهارون كان له رسالة وسيدنا موسى له رسالة، ورسالة واحدة. ففين التكرار أو فين التناقض أو فين اللخبطة كما يقولون؟ ألا إن هؤلاء أغبياء لا يفقهون بلغة العرب أصلا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرد على الشبهة الثالثة أن هناك من أتى بمثل هذا القرآن، مين؟ مسيلمة، البهاء، البهائية، البابية، فرق ضالة. والنهاردة على شبكة الإنترنت يقول لك يا قرآن جديد يؤلفون كلاما عجيبا. نقول له كذبت يا ربيب إبليس، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن ولن يستطيع. وقديما أراد مسيلمة الكذاب أن يفعل ذلك فصار أضحوك للعالمين إلى يوم الدين، بل وصفه قومه بالكذاب كما وصفه بذلك رسولنا محمد. فين يا حبيبي اللي مسيلمة جاء به؟ ولا كده بن قصين كما جاء به الشيخ مسيلمة. الشيخ مسيلمة بقى شيخ، فين فين؟ اسمع يا أخويا، نموذج من خزعبلات مسيلمة، قرأ عليهم خرافة ادعى أنها قرآن. ايه يا مسيلمة؟ قرأ الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وزيل قصير. ده كلام عاقل من البشر فضلا عن ان يكون كلام السماء، ده كلام واحد يألفه وبيستحمى. ايه الكلام؟ فلما سمعه قومه قالوا يا كذاب، ان محمدا عندما تكلم عن الفيل ذكر تاريخا وعبرة وعظة، وانت عندما تكلم عن الفيل لا يشغلك من الا خرطومه الطويل وزيله القصير. نعلم انك كذاب، ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش. عصبية عمية. وكذا من خرافات مسيلمة يا ضفدع، يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي أو لا تنقين. يا أخي الرجل أبو ضفادع ده، ما هذا الخبل؟ وكذا من خرافاته والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة فالخابزات خبزة. يبدو أنه كان جعان ساعتها، قال عايز يمشي على نسق والمرسلات، قال والإيه كان شغال فران ساعتها، والطاحنات طحنة فالعاجنات عجنة والخابزات خبزة، كان جعان. التقى به عمرو بن العاص فقال يا مسيلمة تزعم أنك نبي؟ قال أي نعم. أسمعني ماذا قاله محمد في القرآن؟ قال ده عمرو كان لسه كافر سيدنا عمرو. قال سمعت منه صورة بليغة عجيبة. قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة نزل علي مثلها آنفا، لسه جبريل ماشي من شوية، قال له اقرأ. قال يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. قال عمرو يا كذاب أعرف أنك كذاب. هتلعب على مين؟ ده عمرو بن العاص. أي نعم. فين بقى يا حبيب؟ ولك القرآن قال تحدى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ما مسيلمة جاب مثله، طب وده مثله؟ أين الرحيق من الحريق؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين العبير من البعر المنتن؟ زايع. وكذلك ما يحدث اليوم من قيام بعض الحاقدين بكتابة بعض الخيابات وينشرونها على الإنترنت، إنما هذا يثير الضحك والسخرية. ولو تركنا المجال لأي عاقل وعرضنا عليه صورة من القرآن وكلام مسيلمة هذا لكان ما جاءوا به أكبر دليل على أن القرآن من عند من؟ من عند الله. كلام الله ليس كمثله أي كلام، ذلك لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل هؤلاء لا أجد ما أقوله لهم إلا كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، أو كقول الآخر: فدع عنك الكتابة لست منها ولولا اتقت وجهك بالمداد. وأما قولهم إن في القرآن تناقضات كثيرة، قلنا مثل ماذا؟ قال لك لا، ده القرآن فيه 50 أمر متناقض. ياه معقول؟ فين دول؟ قال لك اسمع، أولا هاتي من سورة البقرة، قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب. أدي أول تناقض. فين يا عم؟ أشار الله تعالى إلى القرآن إشارة البعيد، قال ذلك، إشارة للبعيد. وفي مواضع أخرى أشار على القرآن بإشارة القريب، قال إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو كقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أو كقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. شوف التناقض، مرة يشير عليه بإشارة البعيد ذلك، ومرة يشير عليه بإشارة القريب هذا، تناقض. قلنا يا أحمق، ليس هذا بتناقض. هل قرأت ما حرره علماء البلاغة في الجمع بين هذه الآيات؟ لما يقول ربنا عن القرآن هذا القرآن بإشارة القريب، ذلك لأنه قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب. ولما يقول ذلك بإشارة البعيد، نظرا لبعد مكانته ومنزلته عن مشابهة كلام الخلق. شفت العظمة؟ لما يقول ذلك، ده بعيد عن ايه؟ بعيد على أن يأتي بمثله أحد أو يشابهه أحد. ولما يقول هذا، لأنه قريب من الأسماع والألسنة والقلوب، والوصفين في القرآن، فأي تناقض؟ يقول لك طيب إن كنت خرجت من هذه فإليك الأخرى. وأنا عايز أقول إن في لغة العرب ممكن العربي يتكلم عن القريب باسم إشارة للبعيد، وده معروف في اللغة. ومما يدلل على ذلك ما قاله خفاف بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري، قال في شعره، والكلام ده قبل الإسلام: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكا. يعني واقف قدامه تيممت قصدت، أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا، إنني أنا ذلك. وقف قدام يقول أنا ذلك بإشارة إيه؟ البعيد. ده هذا معروف في لغة العرب، والقرآن بلسان العرب نزل، إنا أنزلناه قرآنا عربي. ولذلك ما فيش أي حد زمان طعن بهذا الطعن في القرآن لأنهم فاهمين عربي. كذلك يقول لك القرآن بيقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجاء بكلمة ريب نكرة، والتنكير يفيد الشمول والعموم، يبقى ما فيش في القرآن أدنى شك، صح؟ لا ريب فيه، فيش في شك أبدا، صح؟ يقول لك إزاي وربنا في القرآن في موضع آخر أثبت أن من الناس من يتشكك في القرآن، كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد، أهو في ريبه، وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله بل هم في شك يلعبون. فمرة ينفي الريب ومرة يثبته عند بعض الناس، والجمع في غاية السهولة واليسر. القرآن ينفي أي ريب عن أهل الحق في القرآن، أما أهل الكفر والعمى فهؤلاء هم الذين يتخبطون، كما قال سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يبقى هو عارف الحق لا يتشكك، إنما الأعمى الكافر ده هو الذي يتردد ويرتاب ويتخبط. فأي إشكال؟ برضه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى القرآن ده كتاب هداية لمين؟ للمتقين. بس كيف ذلك في آية تانية بتقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس؟ يقول لك إيه اللخبطة دي؟ هو هدى للمتقين بس ولا هدى للناس؟ تقول له تقول له يا أمور، الهداية نوعين، هداية دلالة وهداية إعانة. هداية دلالة يوضح فيها القرآن الحق والمحجة سواء سلكها الموضح له أو لم يسلك، كقوله وأما ثمود فهديناهم، مع أن ثمود كفار، هديناهم يعني بينا لهم الحق، بعثنا لهم رسول، فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى فهديناهم هداية ايه؟ دلالة، ادي الحق اهو وادي الباطل اهو، وهذه الهداية لكل الناس. يبقى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هداية دلالة ولا اعانة؟ دلالة. انما هداية التوفيق والتسديد والاعانة هذه لن تكون في القرآن الا لمن؟ للمتقي. ما ربنا قال عن كل البني ادمين انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، قال وهديناه النجدين لكل الناس، دي هداية دلالة. إنها هداية التوفيق لمين؟ لأهل الطاعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هدى للمتقين. برضو الرد الجميل ده يريحك في الرد على شبهة ثالثة، يقول لك القرآن فيه تناقض، فين يا ابني؟ يقول لك مرة ربنا يقول للنبي في القرآن إنك لا تهدي من أحببت فينفي عنه الهداية، ومرة يقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فيثبت له الهداية، وإنك لتهدي، والثانية إنك لا تهدي. الله، هو بيهدي ولا ما بيهديش؟ مرة يثبت له الهداية ومرة ينفيها عنه، ما هذا التناقض؟ نقول له يا أمور ما فيش تناقض، الهداية المنفية عن النبي هداية ايه؟ التوفيق والإعانة، وهذه لا يملكها إلا من؟ الله. أما هداية الدلالة وإظهار الحق والبيان فهي الهداية المثبتة للنبي والممنوحة لكل خلق الله. واضح يا أخي الكريم؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك برضو في سورة البقرة ربنا يقول عن الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذه الآية تدلل في ظاهرها على أنهم مجبورون على الضلال لأن الله ختم على القلب، فأنى له أن يرى الحق؟ وختم على السمع فأنى له أن يسمع الحق. ومرة يقول أنهم كفروا بإرادتهم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو الأخرى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا ليه العمى على الهدى، أو كالثالثة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فمرة يقول إنه هو الذي ختم وأجبرهم على ذلك، ومرة يقول هذا بإرادتهم، يبقى في تناقض اهو، مفيش تناقض ولا حاجة. الختم على القلب والطبع على القلب وطمس البصيرة والختم على السمع والبصر، كل هذا سببه كفر هؤلاء. فكان من العقوبة المعجلة لهم في الدنيا أن يختم على قلوبهم وعلى سمعهم. يبقى هم لهم حرية، اختاروا الباطل فعاقبهم الله في الدنيا بأن ختم على قلوبهم، فأي تناقض؟ وهذا ثابت في القرآن، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يكسبهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. يبقى دي عقوبة معجلة، ما في تناقض ولا حاجة. ايه كمان؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك برضه هو اللي اتخلق الأول السماء ولا الأرض؟ اسمع القرآن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. يبقى اللي خلق الأول ايه؟ الأرض. الأرض بدليل كلمة ثم، لأن ثم ده حرف عطف يفيد ايه؟ الترتيب والتباطؤ والتراخي، يعني في اللغة جاء محمد ثم علي. من الذي جاء أولا؟ محمد. جاء محمد وعلي، من اللي جاء الأول؟ مع بعض. يبقى الآية دي قالت إن الأرض اتخلقت الأول. كذلك في سورة السجدة قوله سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يبقى اللي اتخلق الأول إيه؟ الأرض. جميل، أقول لك الآيات دي بقى في آية بتناقضها، فين؟ أهو قال الله عز وجل في النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بنا، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها. أهو في تناقض أهو، هم يقولون ذلك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه. الأرض خلقت أولا، وده في سورة البقرة، وبعدين القرآن يقول لي في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه رفع سمكها فسواه. الآيات إلى أن يقول والأرض بعد ذلك دحاها. الله، هو الأرض الأول ولا السماء؟ هناك تناقض. نقول له يا أمور برضو ما فيش تناقض. شوف ترجمان القرآن، الحبر البحر ابن عباس لما سئل ماذا قال؟ جمع بين آية السماء التي في البقرة وآية السماء التي في النازعات والسجدة، فأجب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل خلق السماء، لكنه خلق الأرض غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، لكن دحوا الأرض بعد خلق السماء، بدليل أنه قال والأرض بعد ذلك خلقها، ولا قال دحاها؟ دحاها. فين التناقض؟ لو قال خلقها كنا نقول بننظر في كلامك، إنما قالش كده، قال دحاها. ودحاها يعني إيه؟ يعني خلق فيها الأشجار والأنهار وهذه الأشياء أخرج، والقرآن فسر ده والأرض بعد ذلك دحاه. يعني دحاه؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، أدي الدحو. واضح يا إخواني؟ إن بعض العلماء يقول لك دحاها يعني عملها زي البيضة، لأن العرب يسموا البيضة دحية أو دحية أو دح، جماعة الصعيدة، وده دليل على أن الأرض كروية، ويذهبون إلى مذهب آخر. لكن ابن عباس فسر بهذا. فين التناقض بقى؟ الارض اتخلقت اولا، ايوه صح، بس بلا ان تدحى، لا كان فيها ميه ولا كان فيها شجر ولا حاجه، اصل خلقتها موجود. وبعدين السماء خلقت في يومين، وبعدين ربنا أنبت فيها الأشجار وأجرى فيها الأنهار والبحار بعد أن خلق السماء. في تناقض؟ ما في تناقض. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رد من ضمن ردود كتيرة جدا. أنا بختار بس، أنا أختار فقط. كذلك يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبعدين يرجع ويقول عن المسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مش ده تناقض؟ هم بنو إسرائيل هم الأفضل ولا المسلمين من أتباع النبي محمد؟ ما في تناقض يا أخي. يا أخي بنو إسرائيل هم الأفضل على جميع الناس في زمانهم، أما بعد بعثة النبي محمد فأفضل البشر هم المسلمون، بدليل أن النبي قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. واضح؟ هو كان في عهد بني إسرائيل مين اللي موجود؟ فرعون اللي كان بيعبد من دون الله، كان في مين؟ حسالات من البشر. فكان بنو إسرائيل على ما فيهم من معايب أفضل، أهم على توحيد. إنها بعد بعثة النبي لا يستستوي أمة بنا أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأي تناقض في ذلك؟ يقول لك برضو في تناقض كمان. فين يا سيد؟ يقول لك القرآن مرة يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يبقى القرآن قال إن أظلم واحد اللي يمنع مساجد الله. وبعدين يرجع يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله. ومرة ثانية يقول: فمن أظلم ممن كذب على الله. ومرة رابعة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هو قال من أظلم ممن منع مساجد الله، يعني لا يوجد من هو أظلم من هذا الصنف. وبعدين يناقض الكلام ده 3 مرات كمان. ما في تناقض يا أخي. خصص كل موضع بمعنى صلته تجد المعنى الآتي: لا أحد من المانعين أظلم ممن يمنع الناس من مساجد الله، ولا أحد من المفترين أعظم ممن افترى على الله كذبا، ولا أعظم من الكذابين رجل أعظم كذبا ممن كذب على الله. أدي المعنى. صلى على رسول الله. ليس معنى ذلك أنهم البعض منهم يزيد على الآخر في الظلم، بل المعنى أنهم سواء في الظلم. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن كذب على الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية البشعة. كأن تقول لا أحد أفقه من ابن حنبل ومن الشافعي. هل معنى كده أنك قلت أن الشافعي أفقه من ابن حنبل؟ وما المعنى إيه؟ أن هما الاثنين إيه؟ فقهاء. فأي تناقض؟ يقول لك برضو في تناقض كمان عندكم. فين؟ أهو: ولله المشرق والمغرب. إذا كم مشرق وكم مغرب؟ مشرق ومغرب في سورة البقرة. وبعدين في سورة سائل: رب المشرقين ورب المغربين، سورة الرحمن. وبعدين في سورة سائل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وبعدين في الصفات: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هترسلنا على حل، هو مشرق واحد ومغرب واحد، ولا مشرقين ومغربين، ولا مشارق ومغارب؟ ولك هو في لخبطة عندكم يا عم. نقول له: يا واد يا أمور، ما فيش لخبطة. صلى على رسول الله. ابن جرير الطبري ذكر كلاما جميلا، قال: هو مشرق واحد ومغرب واحد، مشرق تشرق منه الشمس ومغرب تغرب إليه الشمس. انت في اي بلد في اي وقت في اي مكان اقف هقول لك فين المشرق والمغرب. المشرق اهو والمغرب اهو، صح؟ جميل. طب والمشرقين والمغربين؟ قالوا: مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. معروف ان الخريف والربيع تبعا للصيف والايه والشتاء، مش كده؟ اقصى وقت تغرب فيه الشمس بيكون في الصيف ولا الشتاء؟ في الصيف. واقل وقت تغرب عنه الشمس في الصيف ولا الشتاء؟ في الشتاء. واقرب وقت تشرق فيه الشمس فين؟ في الصيف، النهار طويل والليل قصير. وابعد وقت تشرق فيه الشمس فين؟ في الشتاء، ليلها ايه طويل. فمشرقين ومغربين بالنسبه للصيف وايه والشتاء. ورب المشارق والمغارب مشارق الشمس والقمر والكواكب. وبعض العلماء فصلوا مشرق المغربين بمشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر عشان تبقى عارف. طيب رب المشارق والمغارب أي مشارق الشمس ومغارب، أو مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغارب، يعني باعتبار الزمن هو كل يوم الشمس بتشرق في نفس الزمن الذي أشرقت فيه ليلة أمس، ده كل يوم في مشرق جديد. افتح النتيج لك الشروق النهاردة على ساعة 6:05، بكرة 6:06، بعده 6 مش عارف، كل يوم في ايه؟ مشرق باعتبار الزمن، ومغرب باعتبار الزمن، ومشارق ومغارب باعتبار المكان. عندنا في معبد الأقصر بتاع أبو سمبل، حاج أبو سمبل ده، المعبد بتاع أبو سمبل كانش حاج، معبد بتاع أبو سمبل ده المصريين القدماء عاملين فتحات بعدد أيام السنة، بحيث كل يوم الشمس تشرق على تمثال رمسيس التالي ده، يبقى في مشارق باعتبار ايه؟ الزمن، ومغارب باعتبار الزمن. ما تشوف النتيجة والساعة، المغرب النهاردة على كام، وبكرة على كام، وبعد أسبوعين على كام، والشروق النهاردة على كام، ومن شهر كان كام، وبعد شهر يبقى كام. فهي مشارق كل يوم في مشرق باعتبار الزمن، ومشارق ومغارب باعتبار المكان. انت وانت قاعد هنا مشرقك ومغربك زي وانت قاعد في السعودية، زي وانت قاعد في المغرب، زي وانت قاعد في فنزويلا. فباعتبار المكان مشارق ومغارب، وباعتبار الزمن ايه؟ مشارق ومغارب. فأي إشكال؟ فين التناقض؟ الحمد لله الذي علمنا وفهمنا، آمين. كذلك يقول لك في تناقض كمان، ربنا يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني البيان ده لمين؟ للموقنين. ومرة يقول لي هذا بيان للناس، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هو البيان ده للمتقين وللموقنين ولا لكل الناس؟ قلنا أما البيان الذي ينفع فهو لأهل اليقين، وأما الذي يعلم البيان ولا ينتفع به فكأنه لم يعلم. واضح؟ يبقى الكل يظهر له البيان والحجة والدلالة، لكن من الذي ينتفع بالبيان؟ أهل التقى والإيمان، فكأنهم هم فقط الذين يستبينون الحق ويعملون به. في أمثلة كثيرة جدا، أنا عايز أختم بمثال واحد فقط، قول الله عز وجل في سورة آل عمران عن سيدنا عيسى عليه السلام، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قالوا هذه الآية تثبت أن عيسى عليه السلام مات، وبعدين القرآن يقول لي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يبقى قرآنكم ده في تناقض. الرد على هؤلاء هين وسهل. أولا كلمة متوفيك هل تدل على معنى الوقت الذي سيتوفى فيه؟ متوفيك يعني مستقبلا، هل دلت على معنى الوقت؟ هل دلت على أنه متوفيه اليوم قطعا؟ لا، لا دليل على ذلك. هذه واحد. وأما قوله إني متوفيك ورافعك إلي، فإن الواو لا يفيد الترتيب، لك هو مات ورفع، لا رفع حي، ما هو متوفيك ورافعك، الواو حرف عطف لا يفيد الترتيب، كقوله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هو السجود الأول ولا الركوع؟ الركوع. قال واسجدي واركعي، هذا لا يفيد الترتيب إنما يفيد المعية. ها زي إيه؟ أقول لك الشيخ طه عزمني عنده وتقول لي أكلك إيه؟ أكلني لحمة ومانجا وجبنة قديمة وشربات وفسيخ وزلابية وصابع زينب ومش، أنت فهمت إنه أكلني كده بالترتيب ولا أكلني ده كله مع بعضه؟ مع بعض. فالواو حرف عطف لا يفيد الترتيب يا مولانا. يبقى إني الكلام فيه تقديم وتأخير. يبقى إني متوفيك ورافعك يعني إني رافعك إلي الآن ومتوفيك في مستقبل الأيام حسب ما تقتضي حكمتي. واضح؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.